الدورة الشرعية 22 في الفترة ما بين 23 من ديسمبر إلى غاية 26 من ديسمبر من عام 2011 بحضور ثلة من أهل العلم والاختصاص. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه. حقيقة هذه القضية من أهم القضايا ومن أخطرها، ولكن أطيب ما في هذه الدنيا لم يحصلوا عليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم هي الحياة. أصلا لا يوجد مسلم إلا وهو يحب الله ورسوله، وذلك بمركز مؤسسة الوقف بمدينة أيندهوفن بهولندا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الدورة على الإنترنت أو الاتصال على هاتف المؤسسة أو البريد الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام يقرب يا جماعة، حدش يتكئ، معلش أنتم في مجلس علم ولا نريد الناس تنام. يلا يا أخوان. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشباب هم عماد الأمة، وهم نتاج المجتمع الذي به تزكو تلك الأمة وتعلو وترتفع. كيف لا وقد كان حملة هذه السنة وحملة هذه الشريعة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من الشباب. إياك أن تنظر إلى هؤلاء الشباب نظرة استحقار، إياك أن تلتفت إليهم التفاتة استهانة، فإن هؤلاء بإمكانهم صنع المستقبل بإذن الله جل وعلا، وعلى أكتافهم سينهض هذا الدين إذا ما حملوه بصدق وإخلاص. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا يؤكد على أن الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن حمل الإيمان والعمل الصالح، وهذان الشيئان ليس بعسير على الشباب أبدا أن يوجد فيهم إيمان وعمل صالح. عودوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارجعوا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن قد ناهز الاحتلام، يعني لم يكن قد تجاوز 13 أو 14. قال ابن عباس: فجئت إلى غلام صاحب لي من الأنصار، قلت هلم فلنتعلم من أصحاب النبي. فقال لي الأنصاري: يا ابن عباس، أنا تعلم والصحابة بين أحفاد رسول الله أو بين أصحاب النبي كثر. قال: فتركته ومضيت في طلب العلم حتى أني كنت آتي إلى بيت زيد بن ثابت الأنصاري، فأبيت عند حافة البيت فتسفر الريح على وجه التراب، فيخرج زيد يقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتنا فنأتيك؟ فيقول: العلم أحق أن يؤتى إليه. قال ابن عباس: فنلت علما كثيرا حتى رأيت الأنصاري بعد مدة وقد اجتمع إلي فئام من الصحابة أحدثهم. كان الأنصاري يقول: كان هذا الغلام أفقه مني، كان هذا الغلام أفقه مني وأفهم، كان هؤلاء الناس يدركون معنى مرحلة الشباب، كيف لا يدركون وهم قد سمعوا بآذانهم حديث معاذ وأبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إنهم يدركون أن عماد هذه الأمة هي أن ينهض فيها شباب صادقون مخلصون مؤمنون موحدون ليفتحوا الأمصار ويطوعوا بلدان الدنيا وأصقاع العالم كلها لتكون تعبد الله عبودية حقيقية. أنسيتم أسامة بن زيد الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمضي بجيش فيه أبو بكر وعمر؟ أنسيتم محمد الفاتح؟ أنسيتم هذا الجيل وذلك الرعيل الذي كان رغم صغر سنه يصنع العجائب ويبني التاريخ ويدون في الصفحات ويكتب في سجلات الزمان أن الشباب هي أهم مرحلة يحتاجها أبناء الأمة حتى يطوعوا بها العالم؟ إننا إنما نبحث عن رجال يصدقون مع الله كما صدق هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الغزوة وإذا بغلام من الأنصار حارثة 16 سنة، يقول له النبي: كيف أصبحت يا حارثة؟ فيقول: أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. أن تدعي الإيمان بالكلام هذا لعب، يجب أن يكون في فعل وتطبيق حتى تثبت للعالم أنك مؤمن. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، أصبحت أضمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزة، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. يرفع النبي كفيه ويقول: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. يرجع حارثة إلى أمه: يا أمه أبشري، لقد دعا لي النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. تقول: لا يا ولدي، لا أوثر عليك أحدا أبدا، يا أمه إنها الجنة، سأشفع لك عند الله، سأكون من الشهداء. لا يا ولدي. وتمر ثلاثة أيام وحارثة عند قدم أمه يبكي حتى تجهز الجيش للمضي إلى الغزوة، فقالت: قد أذنت لك يا ولدي، لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة. ويمضي حارثة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يصل الجيش إلى غزوة بدر بدأ النبي يجهز الجيش. حارثة رأى بئر بدر فأراد أن يشرب ماء، فذهب يشرب من الماء. أحد الصحابة في آخر الجيش يلتفت وراءه فرأى رجلا ينحني يشرب من البئر، فظن أنه من المشركين، فوضع السهم في كبد القوس ثم رماه، فوقع السهم في حنجرته أو رقبته. فالتفت حارثة ينظر من الذي قتله 16 سنة، فرآه رجل من المسلمين، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فصرخ المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عند النبي يبكي يقول: يا رسول الله، قتلته، والله لا أعلم أنه منا معشر المسلمين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الصحابة يتكلمون يقولون: قتل حارثة في غير جهاد، حارثة مات من غير جهاد. وصل الخبر إلى المدينة، خرجت أمه على مقدمة المدينة ومدخلها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تستقبل الرسول: يا رسول الله، طمئن قلبي، أرح فؤادي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح، أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه؟ قال: يا أم حارثة، أوهبلتي أو جننتي؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تأمل، انظر إلى هذا الجمال، جمال الشباب عندما يكون سعي القلب. كيف يصل هؤلاء الشباب إلى الجنة؟ كيف يمضون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمير بن سعد غلام صغير 10 سنوات، توفي والده فتزوجت أمه بالجلاس بن سويد أحد أثرياء الأنصار. يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهز جيش العسرة يقول: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ ويأتي الصحابة، يأتي النساء بالذهب والخواتم والأقرطة والحلقان، ويأتي بعض الرجال بالسلاح والكراع، ويأتي بعضهم بالخيول والإبل. وينتظر عمير بن سعد متى يأتي الجلاس بن سويد زوج أمه لم يأتي الجلاس بن سويد، فمضى عمير يجري بين بيوت القرية يبحث عن هذا الرجل، عن عمه وزوج أمه، حتى وصل إلى البيت ففتح الباب ودخل، وإذا الجلاس جالس يأكل. قال: يا جلاس، أنت ها هنا والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتسابقون إلى الجنة؟ قال: وما ذاك؟ قال: لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقال الجلاس بن سويد كلمة النفاق التي كانت في صدره: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير، والعياذ بالله. وهنا كاد عمير بن سعد يفقد صوابه. ماذا يفعل عمير؟ هل يذهب يخبر النبي وينسى كل هذه السنوات التي رباه عليها الجلاس، أو يسكت ويخون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخون الله جل وعلا ويسكت على هذا الإيذاء من هذا المنافق؟ ثم قال: يا عماه، أعد للسؤال جوابا، فإني عزمت أمري أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجري عمير بن سعد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عنده وقال: يا رسول الله، لقد قال الجلاس بن سويد كذا وكذا وكذا. فغضب وجه النبي واحمر وتلون، ثم قال: نادوا للجلاس بن سويد. فجاءوا بالجلاس: يا جلاس، ما مقالة بلغتنا عنك؟ قال: يا رسول الله، كذب عمير بن سعد، ما قلت إلا خيرا. ويسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصبح الصحابة يقلبون أبصارهم بين عمير بن سعد غلام صغير، وبين الجلاس بن سويد رجل كبير. منهم من يقول: هذا الغلام عاق، جاء يطعن في عمه وزوج أمه بعد أن رباه بعد وفاة والده عند النبي. ومنهم من يقول من الصحابة: بل غلام بار، فضح الله ذلك المنافق على لسانه. حتى إذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري الوحي عن الرسول إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله. ويقطع الجلاس بن سويد: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله، ويبكي دموع توبة صادقة. قال الرواة وأهل التفاسير وأهل السيرة: كان من شأن الجلاس بن سويد بعد ذلك إذا رأى عمير بن سعد مقبلا قربه وأجلسه بجواره وقال: أهلا بمن أنقذني الله بسببه من النار، أهلا بمن أنقذني الله بسببه من النار. يا إخواني، ينزل القرآن من أجل غلام صغير، ينزل القرآن من أجل غلام صغير. لذلك إياك أن تحتقر مرحلة الشباب، إياك أن تظن أن هذا الصغير لا يستطيع أن يقدم للدين، إياك أن تستشعر أن هذا الذي يلهو سواء بخمر أو بزنا أو بأغنيات أو محرمات أو يعبث عبث الشباب لا يستطيع أن يقدم للإسلام. وهل نصر الإسلام إلا هؤلاء الشباب؟ وهل رفع راية الإسلام إلا هؤلاء الذين ضحوا وبذلوا وأراقوا دماءهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمير بن الحمام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في العشرين من عمره: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ كيف أجعل الله يضحك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تقاتل في القوم حاسرا درعك مقبلا غير مدبر. فنزع عمير بن الحمام درعه وأصبح حاسر، أصبح صدره عريان، أي سهم يأتي يخترقه، وقاتل في القوم مقبلا غير مدبر، وكل غايته أن يضحك الله جل وعلا إليه. انظر إلى هذه المعاني جيدا وافهمها وافقها، واعلم أن مرحلة الشباب من أهم المراحل. يحكي للدكتور صفوة حجازي يقول: كنا في ميدان التحرير نحرس مكان يدخل منه البلطجية علينا بالسيوف والسكاكين والأسلحة البيضاء. كان معي شاب صغير 13 سنة اسمه كريم، قال لي في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر: يا شيخ، الآن لو قتلنا نكتب عند الله شهداء؟ قلت: نعم يا ابني، إن شاء الله نكتب عند الله شهداء، لأننا خرجنا من بيوتنا نريد الحق ورفع الظلم وإقامة الشريعة، وهذا الذي تجبر وتسلط، وتلك الحكومة الفاسدة أرادت أن تستأصل شأفة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. يقول: رجعنا إلى الميدان بدأت الشمس تشرق، استيقظ أهل الميدان، بدأوا يرفعون اللافتات والهتافات ويرددون الأناشيد والشعارات، وقبل أذان الظهر بدأ الجنود والداخلية يلقون الرصاص على الناس، وفجأة رصاصة تخترق رأس كريم، ينفجر المخ ويخرج الدم وينزل الولد على الأرض يرتجف يصرخ يقول: فأنا أصبحت أنادي في الناس: يا ناس خذوا يا جامع عمر مكرم، أو هاتوا إلى الفريق الطبي في الخيمات الطبية. يقول: أنا نزلت أنحني أحمله، وكان يسحبني من كمي ويقول: سبني يا شيخنا، والله حسلم لك على سيدنا حمزة، والله حسلم لك على سيدنا حمزة. يقول: شاب صغير كان يتمنى أن يكون عنده شهادة جامعية، يتزوج امرأة جميلة، يكون عنده سيارة، يكون عنده طعام، يكون عنده مكانة، يسافر إلى دولة أوروبية. ما الذي غير قلبه؟ هذا معنى أن يمتلئ قلب الشباب بحب الله جل وعلا وحب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أنتقل من هذه المقدمة إلى العنصر الأول، وهو أن بناء مرحلة الشباب لا تكون إلا بطاعة الله. ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعته. شاب ينشأ في طاعة الله. يا إخواني، يقول حذيفة: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء فقام يصلي، فافتتح البقرة قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح النساء قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران فأكملها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم اعتدل فوقف قريبا من ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح أن يطلع، وقد كاد الصبح أن يطلع. ركعتين يا جماعة، لو حسبناها الآن في الشتاء الليل يتجاوز الست أو سبع ساعات، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم سبع ساعات لا يتوانى ولا يمل ولا يفتر من القيام بين يدي الله يربي هؤلاء الشباب بجواره. لم يخفف، ويقول حذيفة شاب، لم يخفف عليه، بل أطال الصلاة ليعلم هؤلاء الناس. حتى ندرك يا إخواني أن مسألة الوصول إلى القمة لا تكون إلا بتعليم الشباب عبادة الله وطاعته. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون دون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال، من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال، من لي به يا قوم إن هموم وجداني ثقال، سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال، لكن عذري أن في الدنيا قليل من الرجال. هل يوجد في شبابنا هؤلاء الرجال الذين يتربون على الطاعة والعبادة؟ إنك إذا ربيت جيلا على عبادة الله وطاعته لا تسأل بعد ذلك كيف يبذل ويضحي، سيقدم روحه ودمه ونفسه ووقته وجهده وعلمه من أجل رفع راية الإسلام عالية خفاقة. ولذلك كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة. يدخل عبد الله بن عباس في ليلة من الليالي يصلي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس: فجئت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي من ورائه فأدارني وجعلني عن يمينه، أقامني عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله من الليل ما كتب له. تأمل هذا المعنى جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة على قيام الليل. لذلك يجب أن يكون عنصر الطاعة والعبادة أهم عنصر في مرحلة توجيه الشباب في حياتنا. إياك أن يرق قلبك لابنك فلا توقظه للفجر، إياك أن يرق قلبك لابنك فلا تخرجه للمسجد في وقت الشتاء والبرد، إياك أن يرق قلبك لمن تربيهم تحت يديك فتتنازل عن بعض الطاعات والعبادات خشية أن تملهم أو تفرطهم أو تبعدهم أو تبغضهم في الإسلام والسنة. هذا ليس تربية أبدا، بل أقمهم كما أقامهم رسول الله، كما أقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان قبل الماضي انكسر شباك عندي في المنزل فذهبت أصلحه في الأسكندرية. نحن نسكن في الشارع الرئيسي، أمامنا محل زجاج، فنزلت إلى محل الزجاج، وأول ما دخلت المحل سمعت صوت انفجار ضخم. أنا ظننت أنها إطار أو عجلة سيارة كبيرة. التفت ورائي وإذا بأجد الناس في الشارع تقف، وناس تصرخ وناس تجري، وعربيات سيارات أصبحت تقف والناس ينزلون منها يجرون. فأنا خرجت من المحل وجريت مع الناس، وجدت بعد 5 عمائر انفجار في الدور الأرضي، تحطمت واجهة الزجاج للعمارة تقريبا 3 الطوابق، والناس تجري والنساء تصرخ والناس يتركون السيارات ويهرعون جهة الحريق. أنا جريت مع الناس ووصلت وإذا الحادث بين محل تأجير سيارات ومحل عباءات. يحكي لي صاحب محل العباءات، يقول يا شيخ قبل 10 دقائق جاءتني فتاة صغيرة في 3 ثانوي أو أولى كلية، محجبة حجاب صغير، تلف على رقبتها طرحة صغيرة، تبكي وتقول يا لو سمحت يا عمي أنا تبت الآن في الصلاة، أنا أريد أن أفصل نقاب جديد أفرح بي ربنا يوم العيد. قلت يا بنت الناس إحنا الآن كم 28 رمضان لا أستطيع أن أفصل لك. قالت لا والله لن أمشي من عندك حتى تأخذ مقاسات وأنقي القماش وأختاره وتفصل لي نقاب جديد وخمار جديد أفرح به الله يوم العيد. يقول أنا تعجبت منها، قلت لها انزلي تحت في البدروم مع الأخت الشغالة نقي القماش واختاريه وتأخذ منك المقاسات. يقول وأنا نويت أصلا ألا أفصل لها، لن أفصل لها، تبقى يومين على العيد وعندي يعني قائمة من الناس الذين يطلبون تفصيل. نزلوا تحت البدروم مشترك بينه وبين محل تأجير السيارات، بينهم جدار واحد، يوجد اسطوانة غاز في محل التأجير، تسرب الغاز عبأ المكان، العامل كان واقف على باب البدروم يولع السيجارة، وانفجر الغاز من قوته ليتحطم الجدار ويدخل على هذه الفتاة ويحترق القماش وتحترق الفتاة، والناس يصرخون ويهرعون. يقول لي شقيقي الأصغر عمار والله كنت أسحبها يا شيخ من تحت الحجارة والنار، والله تصرخ وتقول أستغفر الله تبت لك يا رب اقبلني عندك يا رب. يقول الطرحة التي على رأسها لم تتحرك، الحجاب لم يبرز، شعرها لم يخرج، عورتها لم تنكشف، الفستان أو العباءة لم تنقطع. قلت له أنت لا تدري أنها كانت تريد أن تفرح الله، فقال الله سنقبضك إلينا مستورة. الله جل وعلا هو الذي يريد أن تكون خاتمتها مستورة. انظر إلى قيمة أن يوجد سعي في قلب الشباب إلى الله جل وعلا، مبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا ربي هؤلاء الشباب على الطاعة، إذا دخل الإيمان إلى قلوبهم، إذا وقفوا في محاريب الصلاة والعبادة، إذا قاموا الليل، إذا صلوا التراويح، إذا صاموا النهار، إذا أنفقوا وتصدقوا نمت بذرة الإيمان في قلوبهم وأينعت وأورقت وأثمرت بإذن الله جل وعلا. كنا قبل 7 أو 8 سنوات في رحلة في صحراء مدينة الرياض، كان معنا 3 من الإخوة الدعاة، ونسمع أن هناك مجموعة من الشباب يدخلون إلى الصحراء إلى البر ويأخذون معهم عدة الخيمة ويأخذون معهم مولد كهرباء ويعيشون بالشهر والشهرين هناك. فقلنا نخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونمر عليهم. فدخلنا مسافة 30 كيلومتر في الصحراء لنجد خيمة كبيرة تقريبا 30 أو 40 متر الخيمة، وبجوارها مولد كهرباء يكفي لتشغيل عمارة كاملة، وطبق دش صحن فضائي كبير، والخيمة مغلقة. ففتحنا باب الخيمة وإذا بنا نرى دخان يملأ الخيمة، فيها أكثر من 50 أو 60 شاب كلهم في حالة سكر شديدة جدا. يوجد 2 على جنب يلعبوا بلاي ستيشن، وفي ثلاجة وفي دش وفي انترنت، وأغلب الموجودين كلهم في حالة سكر، في حالة لا وعي، وقوارير الخمر أكرمكم الله وأكرم السامعين موجودة أمامهم، والحبوب والمخدرات بجميع أنواعها مرمية على السجاد. فقلت لأحد الإخوة يا أخي يوجد عندك لبن في الثلاجة؟ واحد من الذين يلعبوا بلاي ستيشن التفت وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وراءنا حتى في الصحراء يعني وراءنا حتى في الصحراء. قلنا إن شاء الله وراءكم إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. فقلت له يوجد عندك لبن؟ قال نعم. قلت أخرج لبن من الثلاجة، اسقي من تستطيع أن تسقيه ممكن يثيقوا إذا شربوا اللبن. فاق بعضهم وبدأنا نتكلم، أحد المشايخ معنا قام يتكلم بحرقة عن الجنة والنار، يقول يا جماعة الطريق واضح، إما جنة وإما نار، تختاروا إيه؟ عايزين إيه، الجنة ولا النار؟ يا جماعة ماذا تريدون؟ ويتكلم ويزجرهم ويغلظ عليهم ويشد عليهم لأنهم في حالة سكر وبعضهم غير واعي. والله يا إخواني قمنا من الخيمة وبعضهم بدأ يبكي، ومشينا بعد تقريبا 40 أو 50 دقيقة من الخيمة. بعد 3 سنوات أقسم بالله يا إخواني كنت فوق سطح الحرم المكي أطوف وإذا بي أجد شاب ما شاء الله يعني نسميه هنا بادي بيلدينج. بادي بيلدينج يعني زي الإخوة اللي ما شاء الله معينينهم تحت واقفين على البوابة ممنوع الدخول إلى غرفة المشايخ. تجد إخوة ما شاء الله واقفة يعني بادي بيلدينج أسمر البشرة وأخذني واحتضنني وسلم علي بحرارة وحرقة. كيف حالك يا شيخ ما أخبارك ألا تذكرني؟ سامحني يا أخي. يا شيخ تذكر الخيمة التي كانت في الصحراء وكنا فيها 40 أو 50 شاب وكنا نعصي الله بالسكر؟ والله يا شيخ أقسم بالله بعدما مشيت وأفقت قلت يا جماعة وأنا قائد الشباب في الخيمة من يريد معي أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يريد معي الآن أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فقام معي 11 شاب قمنا وجمعنا كل أشرطة الأغاني والأفلام الفيديو المحرمة الجنسية وأخذنا الدش وأخذت البلاي ستيشن وأخذت كل هذا وكان معي آلة عود ب14,000 ريال سعودي وضعتها وسكبنا عليها البنزين وأحرقتها وقلت يا ناس شاهدوا دنومنا تحترق الآن ورجعنا. يقول يا شيخ بفضل الله نحن الآن ندير مركزا للدعوة والإرشاد في شرق مدينة الرياض. انظر إلى قيمة الشباب لما يتم زرع فيهم الإيمان، لما يتم سقيهم بماء الوحي، لما يوضع فيهم حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكون النتيجة؟ لذلك يجب ألا نتنازل أبدا عن تربيتهم بالطاعة والعبادة، لأنه إذا تخلى ذلك العنصر فقدنا روح وحيوية الشباب. تجد مجموعة من الإخوة يبدأون مع الشباب بالعلم، فيبدأ طالب العلم يتعلم ويحفظ ويذاكر ويدرس، لكن حظه من الطاعة والعبادة قليل وإذا به يسقط مع أي فتنة أو شهوة تقابله. السبب أن ليس له حظ من قيام الليل ولا من صيام النهار ولا من الصدقة ولا من العمل الدعوي. لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة وهي نقطة الطاعة والعبادة. النقطة الثانية والعنصر الثاني تربية الشباب بالعلم الشرعي. وانظر وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أو نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. انظر إلى حثه صلى الله عليه وسلم على العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن النمل في الجحر والحوت في البحر يستغفر لمعلم الناس الخير. وقلب نصوص السنة لتجد فئام كثيرة أكوام من النصوص تتحدث عن العلم الشرعي. أين العلم الشرعي في حياة الشباب؟ أين التوجيه؟ يحكي لي أحد الشباب عندنا في الإسكندرية يقول في يوم من الأيام الشيخ عزمت صاحبي على صلاة الظهر. ما شاء الله، يعني الناس تعزم دائما على على على طعام وعلى فسحة. يقول أنا عزمت على صلاة الظهر، إيه رأيك تصلي معي الظهر النهاردة؟ إيه رأيك فرصة؟ يلا. يقول فجاء معي ويدرس في السنة الثالثة في كلية الهندسة. لما جاء يدخل المسجد يقول إحنا دخلين نصلي، قلت له الظهر، قال كم ركعة؟ يقول قلت له 4 ركعات. فبعد الصلاة سألته يعني هل صليت الظهر قبل ذلك أو هل صليت؟ يقول أنا وأنا صغير أتذكر كنت أصلي، لما كبرت لا أصلي. أين والدك؟ أين والدتك؟ ألا تعرف أن الله جل وعلا بيّن عظمة الصلاة؟ ألا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ ألا تدري أين العلم الشرعي يا أخواني الذي نغذي به ونملأ قلوب هؤلاء الشباب؟ يجب أن يكون هناك علم، وحرصنا على العلم أن نعلمهم كيف كان السلف الصالح رحمهم الله جل وعلا يسعون إلى العلم. يا أخواني سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري لا يحضرني يقول اشتهيت الهريسة 7 سنين. 7 سنين مستني هريسة. الآن هنا في هولندا لو اشتهيت هريسة أقرب محل حلويات على طول تقف بالسيارة على جنب وتنزل تأخذ 5 كيلو هريسة تأكل تضرب فيها إلى الفجر، لا تشبع. سفيان يقول اشتهيت الهريسة 7 سنين لم أستطع أن أكلها لأن وقت بيعها كان في وقت سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقدم حبه على العلم وسماع حديث النبي على الطعام والشراب. بل أعجب من هذا، يقول أبو زرعة الرازي خرجنا من الأحساء وأنا ابن 40 فما عدت إليها إلا بعد 60. خرج من بلده رجع لها بعد 20 سنة. قال فمضينا في رحلتنا إلى طلب العلم إلى مصر فقطعنا الجزيرة بعرضها مشيا على الأقدام، حتى نفد ما معنا من الطعام والشراب، فأغمي علي فما أفقت إلا والماء يصب على وجهي. فقال لي ذلك الذي أفاقني: انطلق معي إلى صاحباك. فانطلقنا حتى وصلنا إلى البحر، وإذا صاحباي قد سبقاني إلى البحر، فأعطانا طعاما وشرابا وزودنا برسالة إلى عامل مصر، فوصلنا إلى مصر مشيا على الأقدام، وأقمنا في مصر شهرا أو شهرين، وكان عملنا بالليل نسخ وكتابة، وفي النهار قراءة على الشيوخ، حتى مرت ثلاثة أيام لم نستطع أن نأكل فيها طعاما، فمررنا برجل سماك يبيع السمك، فاشترينا منه سمكة، فاقترعنا قرعة أينا يطبخها، لأننا كنا نتنافس أينا يزداد كتابة وقراءة، فلم نستطع أن نطبخها فأكلناها نيئة. انظر إلى هؤلاء الناس، ما الذي يجعل هؤلاء الناس بهذه الكيفية وبهذا الحرص؟ إنه الحرص على العلم وتعلمه. بل أعجب من هذا، يقول ابن الجوزي: كان لي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكانوا يطلبون مني أن آتي معهم فأتاجر، فأقول: لا يا جماعة اتركوني، أنا لا أحب التجارة، أنا أحب العلم. فأخذ كتبي وأسفاري وأذهب إلى نهر عيسى في الأردن، فأجلس على النهر آكل من كسر الخبز اليابسة إذا جعتها أبلها في الماء، ثم أقرأ في تلك الكتب والأسفار، حتى من الله علي بعلم غزير، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 200,000 مجلد. الله أكبر، 200,000 مجلد يقرأها في زمن الصبا والطلب، ولقد أسلم على يدي أكثر من 400 نصراني. يقول ابن الجوزي: وها أنا الآن في عزة ومنعة، يأتيني أبناء عمومتي من أجل أن يتجوهوا بعند السلطان، يأتون عند السلطان والحاكم يقولون: يا خليفة المسلمين، خلي بالك ابن الجوزي ده ابن عمنا، عشان تعمل معنا الواجب، يعني اوعى تروح يمين وشمال، ابن الجوزي هذا ابن عمنا. انظر، أصبحت الوجاهة لصاحب العلم، أصبحت المكانة لصاحب العلم وحملة العلم، لذلك كان عندهم حرص كبير على طلب العلم. ورحل جرير بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في مصر من أجل حديث واحد، حديث الاستئذان. يقول: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته. فركب بغلته وعاد وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس يا إخواني حرصهم على العلم هو الذي رفعهم وأعلى من شأنهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أردت أن ترتفع ويرتفع شأن الشباب، يجب أن تملأهم بالعلم. يسأل الشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للعلم؟ الناس عندنا هنا الآن نأكل، نسأل أنفسنا، المصريين يسألون: كيف شهوتك للملوخية والمحشي؟ وفي المغرب يقول: كيف شهوتك للدجاج الذي يوضع مع الزيتون؟ أكلناه الأمس بالمناسبة، يعني أكلنا بالأمس دجاجة. وفي الجزائر يقول: كيف شهوتك للمقلوبة وللطعام هذا؟ الشافعي يقولون له: كيف شهوتك للعلم؟ شهوتك للعلم كيف هي؟ يقول: أتمنى أن يكون عند كل أطرافي أسماع، يعني يكون في أذن في اليد، وأذن في الكتف، وأذن في الصدر، يكون عند كل أعضائي أسماع، فتستلذ أعضائي بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استلذت أذني. انظر إلى هذا المعنى. ثم أنشد يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أنا سهران أطلب العلم وأتعلم، وأنت نائم وتريد أن تلحقني وتدركني، لن تستطيع. فكان عندهم حرص كبير على طلب العلم وتعلمه والرحلة فيه والصبر على الأذى في سبيل ذلك العلم. بقي بن مخلد أحد طلبة الإمام أحمد بن حنبل يرحل من الأندلس. الأندلس اللي هي فين يا جماعة؟ إسبانيا، إسبانيا قرطبة وبرشلونة ونحو ذلك. يأتي إلى بغداد، ليس هناك سيارة ولا طائرة، لم يكن في خطوط فرنسية ولا خطوط إسبانية ولا أي شيء، يمشي على قدميه، لا يوجد عنده دابة ولا راحلة. كم يستغرق المشي من أسبانيا إلى بغداد؟ 4 أشهر، 5 أشهر، 9 أشهر، سنة، لا ندري. قال: حتى وصل بقي بن مخلد إلى العراق وقد منع حاكم المسلمين الإمام أحمد من التحديث. يعني وصل والإمام أحمد ممنوع أنه يلقي الدرس، لا حول ولا قوة. أنا أمشي على قدمي من الأندلس إلى العراق حتى أسمع من الإمام أحمد، ولا أسمع منه، والله لأطلبن العلم عنده. قالوا إن الإمام منع الإمام أحمد وسيحصل مشكلة، فطرق الباب على الإمام أحمد حنبل وقال: يا إمام، أنا بقي بن مخلد، جئتك على قدمي والله من الأندلس. قال: ها أنت تعلم، منعت من التحديث. قال: إن عندي حيلة. قال: وما حيلتك؟ قال: أن أطرق الباب عليك كل يوم، فأقول سائل مسكين يطلب شيئا أو ماء أو مذقة لبن أو طعام، فتخرج لي بإناء حتى وإن كان فارغا، أتحايل على الناس يظنون أنني أشرب، وأنت تحدثني بالحديث وأنا أحفظ، الله أكبر. ويطرق الباب على الإمام أحمد كل يوم، كل يوم، ويخرج الإمام أحمد بن حنبل ويحدث حديثين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يرجع الإناء مرة أخرى للإمام أحمد، حتى سريت تلك الغمة عن الإمام أحمد رحمه الله. وخرج الإمام أحمد للدرس، فكان الإمام أحمد يجلس بقي ابن مخلد بجواره ويقول: هذا طالب العلم ليس أنتم، هذا طالب العلم ليس أنتم. جاء له رجل واحد من المنافقين المتزلفين كما يحصل الآن بين كثير من الإخوة، يقول له: ما تقول في بقي ابن مخلد؟ يريد أن بعض الناس الآن نبتت نابتة يسمونه أهل الجرح والتجريح، 24 ساعة جالسين يحشون في المشايخ، 24 ساعة يطعنون في العلماء، 24 ساعة يسبون العلماء. والله يا إخواني، هذه الآفة تقتل العلم قتلا، تمحق بركة العلم محقا. أول ما وصلنا عند شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، قابلني أحد الإخوة وقال: انتبه، احذر من الشيخ الفلاني، واحذر من الشيخ الفلاني، واحذر. أنا قلت في نفسي: إذن لن أطلب العلم أبدا. فجئت إلى بعض مشايخنا وقال: احذر من هذا المنهج، لا تتكلم في عرض أحد، اسمع وقس الدليل على الكتاب والسنة، واستفد من شيخك وتعلم، وسيبارك الله لك. والله يا إخواني، مرت 4 سنوات وإذا بأجد هذا الشاب الذي سبقنا عند الشيخ العثيمين قبلنا ب5 أو 6 سنوات يستفتي شابا صغيرا في مسألة من مسائل الطهارة. محقت بركة العلم بالوقوع في الأعراض. فهذا رجل كان يقع في الأعراض، جاء عند الإمام أحمد بن حنبل يقول له: ما تقول في بقي بن مخلد؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل: بقي بن مخلد خير منك ومن أبيك ومن جدك. انتهت القصة، خلاص. بس لا يوجد كلام عندهم، كان عندهم توقير وتعظيم للعلم يا إخواني. هؤلاء الذين يحملون العلم ويضعونه فوق رؤوسهم هم الذين يرفعهم الله، هم الذين يأخذ الله بنواصيهم إليه، هم الذين يعلي الله من شأنهم. يأتي في يوم من الأيام حنبل ابن الإمام أحمد حنبل، الإمام أحمد كان عنده عبد الله وصالح وحنبل، هذا الذي يذكره. حنبل يقابل أبو زرع الرازي، فأبو زرع يقول له: يا حنبل، أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ حنبل استغرب، قال: كيف عرفت؟ قال: ذاكرته العلم، بدردشه في 1,000,000 حديث، بس دردشه، ذاكرته العلم، ذاكره العلم، فاكتشف أن الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس يا إخواني هم الذين يعلي الله بشأنهم حال الأمة. لذلك يجب أن ندفع أبناءنا وشبابنا وطلابنا إلى طلب العلم دفعا. يرسل عمار والد هشام، هشام بن عمار أحد رواة الكتب الستة، روى له البخاري وروى له مسلم وروى له الترمذي وروى له النسائي وروى له ابن ماجه، كلهم والإمام أحمد رووا لهذا الرجل هشام بن عمار. طيب، ما هي قصة هشام بن عمار يا شيخ محمد؟ قصته أن أبوه في العراق أرسله إلى الإمام مالك في المدينة. وصل هشام بن عمار شاب عنده 12 سنة، عنده كم يا جماعة؟ 12 سنة يعني سنة كم دلوقتي؟ يعني سادس ابتدائي، صح؟ سادس ابتدائي أو أولى إعدادي، أولى متوسط. وصل هشام بن عمار عند الإمام مالك، فجلس أمام الإمام مالك، فقال الإمام مالك: ما الذي يجلسك؟ وكان الإمام مالك رجل مهيب له هيبته ومكانته. قال: ما الذي يجلسك في المقدمة؟ قال: جئت أطلب منك العلم، حدثني يا إمام. قال: ارجع ورا. قال: لا ارجع. فامر الامام مالك احد الطلبه ان ياخذه، فاقامه احد الطلبه ما شاء الله وسحبه ورجع ورا، وامسك عصا وضربه بالعصا 16 ضربة. فقام هشام بن عمار يبكي، فرق قلب الامام مالك لهشام وقال: تعال ايها الغلام، واجلسه امامه وقال: ما الذي يرضيك؟ قال: يرضيني ان تحدثني بكل صوت ضربني هذا الرجل حديثا عن رسول الله. فقام يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى كر عليه الإمام مالك 16 حديثا بأسانيدها. فقال هل أرضيناك يا غلام؟ قال نعم، واسمع كل ما قلته يا إمام. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكر عليه 16 حديثا بأسانيدها. فقال الإمام مالك الآن هذا مكانك، ابقى في الصف الأول. قال لا يا إمام، زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. يا إخواني، المسألة كانت عندهم كيف تدفع قلوب هؤلاء الناس إلى العلم، كيف يدفعون، كيف تستغل حياة الشباب. اليوم حياة الشباب عندنا في مصر، يا ابني سيبك من التعليم والدراسة، خش يا ابني المنتخب المصري والعب كورة يا حبيبي، جيب لنا فلوس. يا ابني سيبك من التعليم وادخل إلى السياسة، بكرة السياسة تصبح ذهب. اترك يا ابني كذا، سافر إلى أوروبا. سبحان الله، وهؤلاء كانوا يدفعون دفعا إلى العلم الشرعي وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمضي مروان بن عبد الملك معه ولديه في الحج، وأثناء ما هو يطوف يجد الناس كلها تجمعت حول أحد المشايخ، شاب نحيف أسمر اسمه عطاء ابن أبي رباح. مين عطاء؟ فقيه مكة. نادى أمير المؤمنين ألا يفتين في الحج إلا عطاء ابن أبي رباح، لا يوجد شيخ في مكة يفتي إلا هذا الرجل من كثرة علمه وفهمه وفقهه. فرآه الأولاد يقولون يا أبتاه ما هذا الذي يتجمع حوله الناس؟ قال يا أولادي، يقول الحاكم الملك نفسه يقول يا أولادي هذا الملك لا ملك أبيكم، هذا الملك لا ملك أبيكم، هذا العلم الذي يرفع الله جل وعلا به الأمة ويعلي الله سبحانه وتعالى به شأن الناس. لذلك كن أيها المسلم دافعا لهؤلاء الشباب إلى مرحلة العلم، سقهم سوقا إلى العلم الشرعي، خذ بنواصيهم إلى هذا العلم، علمهم الكتاب والسنة، أوقفهم على النصوص، حفظهم الأحاديث. وإنا والله لا نزال ونحن صغارا نذكر عندما كان الوالد أو الوالدة يحفظوننا كتاب عمدة الأحكام أو يدفعوننا إلى بعض الحلقات فنحفظ بلوغ المرام أو العقيدة الواسطية أو الأصول الثلاثة، لا نزال نذكر ذلك ونعلم أن هذا التوفيق الذي وفق الله إليه الوالدين أو العلماء والمشايخ كان سببه وثمرته أن نفهم معنى النصوص، أن ندرك مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الشرعي. وهذه هي النقطة الثانية الهامة في بناء شخصية الشباب. النقطة الثالثة الدعوة إلى الله جل وعلا. يجب أن يخرج الشباب لممارسة الدعوة. يقول قائل يا شيخ طيب ربما كانوا صغارا. يا إخواني أنا أروي لكم، شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى كان كل يوم خميس يطلب من واحد فينا أن يقوم في الدرس نتحدث بين يدي الشيخ. وتعرفون الطالب لما يتحدث بين يدي الشيخ يتصبب عرقا ويصبح خائف ويصبح وجل. أذكر أول مرة وصلت عند الشيخ محمد العثيمين جلست في الصف الثالث أو الرابع، والشيخ رأى شاب صغير جاء فأراد أن يضربني فوق رأسي، فقال أنت أيها الغلام، فأول ما أشار أنا عملت كده على طول، فضحك الطلبة وضحك الناس، فقال أنت أيها الغلام وأشار يعني بالزاوية هكذا. فأنا رجعت مرة أخرى قلت أنا يا شيخ؟ قال نعم أنت، أنت لا تلتفت، نعم أنت. فأنا بدأت أتصبب عرقا. قال ما تقول في أبوال الإبل، هل هي طاهرة أم نجسة؟ قلت إنا لله وإنا هذا سؤال أصعب من الكيمياء، هذا سؤال كبير. وبعدين قلت يا شيخ طاهرة؟ قال طاهرة. قلت لا نجسة والله يا شيخ، لا لا لسه. قام الطلب يضحكون، قال طاهرة ولا نجسة؟ قلت طاهرة يا شيخ. قال طاهرة؟ قلت لا نجسة يا شيخ. ضحك الطلبة. قال ها ارسي على بر. قلت يا شيخ أبوال الإبل طاهرة إن شاء الله. قال هل توافقون؟ فوضعت يدي على قلبي أخشى أن يتكلم الناس يقولون لا، والمجلس مليء في 2000 شاب أو 3000 شاب في الدرس. قالوا نعم يا شيخ نوافق طاهرة. قال أحسنت، فقلت الحمد لله. قال لا انتظر، ما هو الدليل؟ قلت والله، قلت والله هذا سؤال أصعب من الأول يا شيخ. الدليل الدليل الدليل وجزاهم الله خير. يأتيني صاروخ أرض أرض من الجنب، واحد من الإخوة قال حديث العرانيين، والشيخ يقول ها اتق الله لا لا لا تغششوه. فقلت يا شيخ حديث العرانيين. قال أحسنت ما شاء الله تبارك الله. والشيخ يسمع يعرف أنني يعني جاءني مساعدة خارجية، لكن لا يوجد مشكلة. المهم بعدها بثلاث أسابيع أربعة أقامني الشيخ أتكلم بين يديه، وكان الطلبة يعني تعرفون يصيبهم خوف من الكلام أو الحديث، والشيخ يريد أن ينمي عندهم حس الدعوة إلى الله والعمل. فأوقفني أمامه وتكلمنا، وبعد ما تكلمت وأنا حضرت الكلمة ورتبتها وضبطت النصوص وخرجتها، لو أخذوا الكلمة ذلك اليوم كنت أكبر محققين في العالم من جودة الكلمة. ومع ذلك أخذت الكلمة وقرأتها، قال الشيخ لا حول، لا يوجد فيها حرف سليم. والشيخ يريد أن يربي تربية قوي. وأرجع وأقابل المشايخ وأقول طيب هذه الكلمة فيها مشكلة؟ يقول لا، هذه اللغة فيها مشكلة. قالوا الشيخ يريدك أن تتجرأ، يريدك أن تمارس الدعوة، يريدك أن تزداد عملا وهمة، فتحضر تحضيرا أكبر وتركز تركيزا أكثر وتبدأ تعد النصوص وتبدأ تتجرأ للكلام وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أصبح الشيخ يخرجنا كل يوم خميس 4 شباب أو 5 نمر على الأسواق ننكر المنكرات ونأمر بالمعروف ونذكر بالله عز وجل. وهذه كانت همة عالية من الشيخ رحمه الله تعالى. لذلك نحن يا إخواني أحوج ما نكون أن نربي شبابنا على حمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا، ربي على حمل هم الدعوة. أذكر مواقف يسيرة يا إخواني. كنت مرة في الشارع في الأسكندرية أمشي، وأنا ماشي في الشارع قابلت من بعيد شاب يضع يده في وسط فتاة هكذا يحتضنها وماشي، والشارع هذا منظر في بلدان المسلمين والعرب منظر مشين، قد تراه هنا في أوروبا أو شيء من هذا القبيل لكنك في بلدان المسلمين لا تستطيع أن تسكت عليه. فأنا أصبحت أفكر هل أنكر المنكر؟ هل أخشى أن يتكلم علي الرجل وبعدين ممكن الرجل يكون في يدي آلة حادة وبعدين أرجع وجهي كله خريطة إلى البيت مشكلة؟ لكنني قررت أن أنكر المنكر. وأول ما اقترب الشاب والفتاة أمسكت بيد الشاب وحضنته إلى صدري حضن قوي وقلت له يا أخي اتق الله، إذا لم تكن هذه زوجتك والله ستحاسب عليها، والله ستحاسب عليها، وأنا حاضر. والله يا إخواني أرجع رأسه وإذا بالدموع تنزل من عيني، والله أرجع رأسه وإذا يقول يا شيخ ادعي لي، والله لا أريد الخير. قلت له إذا كنت تريد الخير أطرق باب والدها تزوجها. انظر إلى قيمة وأثر أن تمارس عملا دعويا. ذهبنا في يوم من الأيام إلى جنوب الجزيرة العربية، منطقة تسمى على حدود اليمن أو حدود عمان منطقة شرورة. وصلنا معنا مجموعة من الإخوة الدعاء ومجموعة من كبار السن من الدعوة ونحو ذلك، فجئنا ندخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة عند دورات المياه عند الوضوء، شاب واقف يشرب سيجارة، فجاء له أحد كبار السن وقال يا أخي اتق الله اتق الله، الآن أقيمت الصلاة يا مسلم، هذا وقت مناجاة الله. فالرجل أخرج السيجارة ثم جمع بصاقا في فمه ثم بصق في وجه الرجل. فالرجل والله يا إخواني كما أصنع هكذا أنزل عمامته ومسح وجهه ومسح لحيته من البصاق، ثم حضن الأخ حضنا قويا وقام يبكي ويقول أنا أحبك، أنا أريدك في الجنة، الرسول ينتظرك في الجنة. لماذا هذا الرجل انجن؟ أنا أبصق في وجهه وهو يحضنني؟ رمى السجارة وانفجر الولد من البكاء وقام يبكي يقول يا شيخ سامحني، يا شيخ والله أنا أحب الله، والله أحب النبي، بس أنا الدنيا شغلتني، وقام يبكي. أدخلناه إلى المسجد وبدأ يملأ المسجد بكاء ويمتلئ الصف الأول بكاء والصف الثاني ويضج المسجد كله بالبكاء ببكاء هذا الشاب. والآن هذا الشاب يا إخواني أحد الدعاة في تلك المنطقة. انظر إلى قيمة أن تمارس الدعوة العملية على أرض الواقع والميدان. ادفع هؤلاء الشباب إلى الدعوة، اجعلهم يحملون هم الدعوة إلى الله، اجعلهم يحملون هم إنكار المنكر، اجعلهم يحملون هم تذكير الناس. قل لهم لن تدخلوا الجنة فرادى، لا يدخل كل واحد الجنة إلا ومعه واحد يمسك بيده. وفي الحديث الصحيح إن من الناس أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يجر إلى الجنة جرا. جر يا أخي هؤلاء العصاة إلى الجنة، لا تتركهم. إذا ما ربي هؤلاء الشباب على تلك المعاني وتلك العناصر الثلاثة نمت عندنا زهرة يانعة بإذن الله جل وعلا، واستطعنا أن نقدم لجيل الإسلام القادم شبابا صادقين مخلصين يضحون ويبذلون ويصبرون على ما يعانون ويجتهدون في تحقيق في سبيل تحقيق الغاية العظمى وهي الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بالصحابة مقتدين، اللهم احفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين، إنك على كل شيء قدير. يا رب أنجي إخواننا في سوريا، يا رب أنجي إخواننا في اليمن، يا رب أنجي الإسلام في مصر، يا رب وحد صفوف المسلمين في تونس، يا رب ارفع راية السنة في ليبيا، يا رب اجعلنا جميعا أجنادا للشريعة حراسا للسنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم بارك في مؤسسة الوقف هذه، اللهم اجعلها راية للسنة والعلم في أوروبا، اللهم أخرج من هذا المسجد وهذا المركز مع جحافل الإيمان لنشر العلم والخير، إنك على كل شيء قدير. يا رب أنزل علينا مغفرة من عندك كما وعدتنا في ختام هذا المجلس، قل لنا انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.